يقول: فضيلة الشيخ، حججت قبل 5 سنوات ولكن جهلا مني لم أسعى بعد طواف الإفاضة وقد كنت متمتعا، وأنا الآن سأذهب إلى العمرة، فهل أسعى قضاء لذلك السعي أو علي دم أو ماذا أفعل الآن في العمرة التي أذهب إليها؟ السعي ركن من أركان الحج، وإذا كنت لم تسعى فإن السعي باق عليك وعليك أن تقضيه، وإذا كنت متزوجا وقد جامعت أهلك فإن عليك فدية وهي شاة تذبح بمكة وتوزع على فقراء الحرم، بأن هذا جماعا قبل التحلل الأخير، لأن التحلل الأخير إنما يكون بحصول الأمور الثلاثة التي هي الرمي والحلقة والتقصير والطواف والسعي بعده لمن كان عليه سعي، والمتمتع عليه سعي. يقول: شخص أصيب بمس أو سحر وهو الآن لا يستطيع إتيان أهله، رقي تقريبا عام مع الاغتسال بالماء المرقي فيه، لكنه يقول: ليلى الآن لم أشفى، فما توجيهكم؟ يسأل الله عز وجل ويلح عليه في الدعاء أن يشفيه. رجل استأجر سيارة من إحدى الشركات وهذا العقد ينتهي بالتمليك، ثم قام ببيع السيارة وهي لا تزال باسم الشركة، هل هذا يصح؟ يكتب للإفتاء في الرياض ويأتي الجواب إن شاء الله. عندي دين وهو ذهب يبلغ 200 جرام، فهل علي زكاة مدة عندي دين نعم 200 غرام ذهب. ايش معنى عندي دين؟ يعني يملك يعني هذا الذهب، اذا كان مالكا لهذا الذهب فايش السؤال؟ يعني هل يزكيه ليش؟ يقول: عندي دين وهو ذهب يبلغ 200 غرام، هل علي زكاة مدة السؤال هذا؟ ما اعرف شو معنى دين. عندي دين، اذا كنت مالك لهذا الذهب فعليك زكاته اذا حل الحول. يقول: انا معتمر لاول مره، اريد منك يا سماحة. يوضح سؤالك، اقول يوضح سؤالك كلمة الدين هذه وش يقصد بها، لان الانسان اذا كان قد عنده استدان نقود، معلوم النقود انها ما يستفاد منها الا اذا استعملت في سلع، اما ان تبقى على ما هي عليه كيف يكون ما يستفاد منها، لكن اذا كان مالكها نعم يخزنها وتبقى في ملكه، تبقى في ملكه. يمكن الانسان ايضا يقترض يعني مبلغ من الذهب ويبقى عنده، نعم يزكيه اذا كان هذا هو المقصود. اللي فهمته من السؤال كما في آخره أن الذهب هذا لزوجته، أخذه منها دينا، قرض يعني مقترض من زوجته، قرض نعم الذهب مدة 8 سنوات وهو عنده الذهب ولم يزكيه لهذه المدة كلها، يسأل الآن هل عليه زكاة ثمان سنوات؟ نعم عليه زكاة، نعم تجي فيه زكاة كل سنة يزكى. جزاكم الله خيرا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت.